لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المواقيت. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. المواقيت جمع ميقات، وفي علم التصريف يقولون ميقات على وزن مفعال، لأنه من وقته، فالياء منقلبة عن واو، أصلها ميوقات. هذا في علم الصرف. مواقيت، والأصل وهو اسم للزمان المقدر لأمر من الأمور، زمان مقدر أو مكان محدود محدد. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم الفصل ميقات للخلق، لجمعهم وحسابهم وجزائهم ميقات. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، مكتوبة مفروضة في أوقات. ولهذا عندنا مواقيت، باب مواقيت الصلاة. مواقيت الصلاة، مواقيت الصلاة زمانية، مواقيت الصلاة كلها زمنية، مواقيت زمنية، بينها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله. وأما هنا في الحج والعمرة فهي نوع مواقيت زمانية، مواقيت مكانية، ومواقيت زمانية. فالحج والعمرة مواقيت، يعني أماكن معينة للإحرام منها للحج والعمرة، أماكن معينة عينها النبي صلى الله عليه وسلم. يجب على من أراد الحج والعمرة أن يحرم منها، من هذه الأماكن، لا يحرم قبلها ولا بعدها. أما الإحرام قبلها فجمهور أهل العلم على جوازه، لأنه سيمر بالميقات محرما، سيمر محرما. وأما بعدها فلا يجوز، لا يجوز تعديها، لا يجوز تجاوزها. ومن العلماء من قال: لا يجوز الإحرام قبلها، وللحج مواقيت زمنية كذلك. وسيذكر المؤلف رحمه الله المواقيت المكانية ثم المواقيت الزمانية. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اقرأ كلام الشيخ شرحا، نمشي فيه، سنجعل الشرح. نعم نعم. قال الشيخ: قوله المواقيت جمع ميقات، وهو مأخوذ من الوقت. من الوقت، نعم، شوف، من الوقت من الزمان. وبهذا يكون الميقات، المواقيت والميقات أخص بالميقات، بالمواقيت إيش؟ الزمنية أخص، لأنه مأخوذ من الوقت. لكن لما كان، تحديد الميقات يعني فيه تقدير، يعني أيضا عبر عن المكان المعين لأمر من الأمور ميقات، فكأن إطلاق الميقات على الوقت الزماني، على الزمان المحدود، كأنه هو الحقيقة. والثاني يعني على طريقة القائلين بالمجاز، يمكن أن يقال مجاز ميقات، فالأصل هو الميقات الزماني لأنه مأخوذ من الوقت. نعم. وهو مأخوذ من الوقت وهو زماني ومكاني. يعني ميقات الحج والعمرة زماني ومكاني. نعم. أي نعم. قد يراد بالميقات الوقت الزمني. نعم. وقد يراد به كما وقيت الصلاة. نعم. وقد يراد به المكاني. نعم. وهو هنا يراد به الزمان والمكان. لأن الحج له مواقيت، حج العمرة له مواقيت مكانية وزمنية. نعم. قوله وميقات أهل المدينة ذو الحليفة. نعم. ميقات مبتدأ وذو ذلك تجاوز مسألة. نعم. هذه نواحي. نعم. نعم. نعم. والحليفة تصغير الحلفاء. تقول أنت الحلفاء. حلفاء. سؤال محمد إيش فيه؟ لا احنا اخذنا الان منهج جديد لان ما دمنا سنعود ناخذ من الشرح. نعم. نعم. والحليفة تصغير الحلفاء. نعم. وهو شجر بري معروف. نعم. وسمي هذا المكان بهذا الاسم لكثرته فيه. نعم. تبعد عن المدينة 6 أميال أو 7 وتبعد عن مكة 10 أيام وعلى هذا فهي أبعد المواقيت عن مكة. نعم. قوله وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة. أهل الشام يشمل أهل فلسطين وسوريا ولبنان والأردن. بعد يعني الكلمة اللي بعد. نعم. والجحفة قرية قديمة اجتحفها السيل وجرفها وزالت فسميت بذلك جحفة لأنه جحفها السيل. نعم. بعد. وكذلك أيضا حل بها الوباء الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقله الله من المدينة إلى الجحفة فقال اللهم انقل حماها أي حمى المدينة إلى الجحفة لأنها كانت بلاد كفر. المدينة كانت فيها الحمى لما هاجر المسلمون إلى المدينة أصابتهم الحمى بخلاف المقيمين فيها فإنهم يظهر أنهم ما تصيبهم نظرا إلى أنه قد يعني صار عندهم مناعة لأنه لعيشهم فيها. أما المهاجرون فقد أصابتهم الحمى فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل الله حمى المدينة إلى الجحفة. يقول الشيخ يعني وهذا جواب لأهل العلم إن الله إن الرسول دعا بأن ينقل الله حمى المدينة إلى الجحفة لأن أهل الجحفة إذا كانوا كفارا ففي يعني نوع يعني عقوبة لهم. والله أعلم بحكمة ذلك تخصيص الجحفة بنقل الحمى إليها أمر غيبي لا يتيسر يعني الوصول إلى حكمة ذلك. نعم. لكن لا بد أن تكون له حكمة. نعم. لأنها كانت بلاد كفر ولما خربت الجحفة وصارت مكانا غير مناسب للحجاج جعل الناس بدلها رابغا فصار الميقات الآن المعروف رابغا. نعم. ولا يزال الآن ميقاتا وهو أبعد منها قليلا عن مكة وعلى هذا فمن أحرم من رابغ فقد أحرم من الجحفة وزيادة يعني أحرم قبل الجحفة بقليل هذا معناه. وقد علمنا أنه لا بأس أن يحرم الإنسان قبل الميقات. وننبه هنا أن من يحرم بالطائرة يسافر بالطائرة ينبغي له أن يحرم قبل أن يعلن عن محاذاة الميقات. يحرم قبل لأنه إذا انتظر الإعلان عن محاذاة الميقات يعني يتعرض لأن يفوته الميقات يعني سرعة حركة الطائرة. الميقات كم كيلو؟ الطائرة تجتاز بدقيقة أو قد يكون أقل. فينبغي أن يحتاط المسافر بالطائرة لحج أو عمرة أنه يلبي يلبي بالنسك الذي يريد قبل ولا يضر ولو تقدم كثيرا، لكنه يحتاط لنفسه عن أن يعرض له، أن يغفل، أن ينام. وهذا كثير من الناس يقعون فيه ويسألون عنه ويقعون في حرج، حتى ولو لم يكن معهم حرامات على ما قال ملابس الإحرام، فماذا يصنع؟ نقول أحرم، لب بالحج والعمرة ولو عليك ثيابك، أزل منها ما يمكن مثل غطاء الرأس بالنسبة للرجل يرفعه، حتى ولو لم يكن معه الملابس الإحرام المعتادة يلبي ولا يضره، إذا نزل جدا يشتري له ملابس ويحرم. نعم، ولا دم عليه، لأنه يعني يمكن ولا دم عليه، لأنهم قال العلماء إن لبس المخيط نسيانا، وهذا من جنس نوع ضرورة، يعني ما عنده، لكن يخلع ما يستطيع خلعه، ما يستطيع خلعه. أما المرأة فأمرها أوسع. نعم نعم نعم. بعدها، بعد الجحفرة. نعم نعم. وعلى هذا فمن أحرم من رابغ فقد أحرم من الجحفة وزيادة، وبينها وبين مكة نحو 3 أيام، والفرق بينها وبين المدينة 7 أيام. نعم. قوله أهل المدينة يلملم. إيش؟ يلم. وأهل المدينة يلملم. وأهل. وأهل. أحسن الله إليك. ساكن. وأهل اليمن. خطأ في نظرك ولا في الكتاب؟ خطأ في نظري. طيب. وأهل اليمن يلملم. يلملم قيل إنه مكان يسمى يلملم، وقيل إنه جبل يلملم. على أي حال هو مكان، إما أن يحرموا منه إذا كان سهلا، وإما أن يحرموا عند محالاته إن كان جبلا، وهو معروف. نعم. بالسعدية. نعم. وقيل إنه جبل يلملم، والميقات عند هذا الجبل، وأيا كان فهو معروف. قوله وأهل نجد قرن، وهو قرن المنازل، وقيل إنه يقال له قرن الثعالب، ولكن الصحيح أن قرن الثعالب غير قرن المنازل. ذكر في التعليق تحت قرن الثعالب جبل مطل على عرفات. ماشي ماشي. نعم. قوله نعم الميقات الخامس. وأهل نجد قرن ذكرنا. أيها. قوله لأهل المشرق ذات عرق. أهل المشرق هم أهل العراق. نعم. ولأهل العراق ذات عرق. وسمي هذا المكان بذات عرق لأن فيه عرقا، وهو الجبل الصغير. وهذه الثلاثة يلملم وقرن المنازل وذات عرق متقاربة، وهي عن مكة نحو 2 ليلة. متقاربة من حيث البعد من مكة والكعبة، ليست متقاربة في نفسها. نعم نعم نعم. وهي عن مكة نحو 2 ليلة، وذات عرق أبعد من قرن المنازل. وهذه الأسماء ليست باقية الآن. بعد ذات معروف الآن، أبيار علي وكذا والسير إلى آخر. بعد قوله وهي، الضمير يعود على المواقيت. قوله لأهلها، وهي لأهلها جاء هذا في حديث ابن عباس، هن لهن ولمن أتى، هذا في حديث ابن عباس، هن أي المواقيت، لهن أي لتلك البلدان، ولمن أتى عليهن يعني أتى على هذه المواقيت، من غير أهلهن أي من غير أهل تلك البلاد. هن جاء هكذا لفظ حديث ابن عباس لما ذكر المواقيت، وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليبة ولأهل الشام الجعفاء إلى غيره، قال لهن أي المواقيت، لهن أي لتلك البلاد ولأهلها، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فهي مواقيت لكل من مر عليهن يريد حجا أو عمرا، ممن أراد الحج أو العمرة. نعم. قوله لأهلها أي أهل هذه الأماكن المذكورة المدينة. هن إيش؟ وهي لأهلها أي أهل هذه عبارة المؤلف. نعم. ولا الحديث هن لهن. نعم. قوله لأهلها أي أهل هذه الأماكن المذكورة المدينة والشام واليمن ونجد والمشرق، هذه المواقيت لأهل هذه البلاد. قوله ولمن مر عليها من غيرهم، فإذا مر أحد من أهل هذا تفضل علي بعد. نعم. ومن حج من أهل مكة فمنها، من حج من أهل مكة فمنها، لقوله في الحديث حتى أهل مكة من مكة، حتى حديث ابن عباس هو الأصل، وحديث ابن عمر، حديث ابن عباس وحديث ابن عمر هو الأصل في هذا الباب، هما الأصل في هذا الباب. قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، يهلون من مكة للحج وللعمرة، هذا ظاهر الحديث، حديث ابن عباس، ولكن خص من عمومه الإهلال بالعمرة، فأهل مكة لا يحرمون بالعمرة من مكة، بل لا بد أن يخرجوا إلى الحل، لحديث عائشة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها، أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم لتحرم، لما طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فشق عليها أن تعود أزواج النبي بحج وعمرة وتعود بحج فقط. نعم. نعم. قوله ومن حج من أهل مكة فمنها أي فيحرم من مكة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين وقت المواقيت ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، ولأن الصحابة رضي الله عنهم الذين حلوا من إحرامهم الذين حلوا من إحرامهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لما حلوا، لما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أمر كل من يعني وصل مكة، أمر الجميع من أحرم بحج أو بحج وعمرة، أما من أحرم بعمرة فأمره واحد، أمر الجميع أن يحلوا إذا طافوا وسعوا أن يحلوا، إلا من ساق الهدي فإنه لا يحل، كالرسول صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه الذين ساقوا الهدي وهم قلة، لكن جمهور الصحابة حلوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يوم التروية أحرموا بالحج، هذا هو الشاهد، أحرموا بالحج من مكة، ومن وصل إلى مكة فحكمه حكم أهل مكة من حيث الإحرام، يحرم من مكة. نعم. ولأن الصحابة رضي الله عنهم الذين حلوا من إحرامهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم أحرموا من مكة من الأبطح، أن من كان دون هذه المواقيت فإنه يحرم من مكانه، فمثلا أهل الشرائع في طريق أهل نجد لا نقول لهم إذا أرادوا أن يحرموا ارجعوا إلى قرن المنازل فأحرموا منه، وإنما نقول أحرموا من مكانكم. نعم. وأهل جدة كذلك لا حاجة أن يذهبوا إلى الجحفة ولا إلى ذي الحليفة، وانظر نعم. إلى هذا التعبير النبوي حيث قال صلى الله عليه وسلم من حيث أنشأ ولم يقل من بلده، لأن بلده قد يكون دون المواقيت. نعم. بعد المهم أنه هذه المواقيت لأهل الآفاق، المواقيت الخمسة لأهل الآفاق المعينة المسمات المدينة، الشام، نجد، اليمن، المشرق أو العراق، هذه لا. ومن كان دونها فإنه يحرم من مكانه، يعني مكانه أي مكان، المكان الذي نوى فيه أن يعتمر، فإذا نوى في أي مكان العمرة يحرم، خلاص نقول أحرم من مكانه، لقوله صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى يعني هذا تأكيد، حتى أهل مكة يهلون من مكة. نعم. نعم. والمكي إذا كان خارج مكة لغرض ثم رجع إلى مكة في أيام الحج وهو ينوي الحج في هذه السنة فلا يلزمه أن يدخل بعمرة، لأنه رجع إلى بلده ولم يرجع لقصد العمرة. وقول المؤلف من حج من أهل مكة فمنها ليس له مفهوم، أعني قوله من أهل مكة، فإن من حج من مكة من أهلها وغيرهم فإحرامهم من مكة، ولو كانت العبارة ومن حج من مكة فمنها لشملت أهل مكة وغيرهم، لكنه رحمه الله تبع غيره في العبارة، تبع غيره ونقول وتبع الحديث، وتبع الحديث. الحديث ماذا فيه؟ حتى أهل مكة، حتى أهل مكة من مكة. وفي حكم أهل مكة من قدم إلى مكة وقام فيها أو لبث فيها لوقت الحج. نعم. نعم. اتفق الناوي مثلاً. وش ناوي؟ تفضل. ناوي الحج قبل من بلده. منهم. ودخل مكة بدون إحرام. منهم. هذا الذي يريد الحج. إيه الذي. جاء مكة بأشهر الحج مثلاً شوال أو ودخل مكة لعمل ثم استقر فيها إلى وقت الحج. إيه إذا كان جاي لمكة لعمل ثم هو ناوي الحج. إيش ناوي إيش؟ ناوي الحج. ناوي أن يحج. هذه مسألة يعني يكثر السؤال عنها، الذي يظهر من موجب الدليل إذا كان عازما على الحج فعليها أن يحرم. يسأل الناس كثيرا، هذه تقع لا لمن يذهب إلى جدة ويريد أن يعتمر، يذهب إلى جدة إلى عمل، نقول له إذا كنت عازما على، أما إذا كان لا احتمال، يعني إن سنحت له فرصة أو مثلا هذا الذي تقول في مكة يقول إن تيسر لي الحج مثلا حجيت فلا، أما إذا كان قادما من هنا أو من هناك لعمل لكنه عازم على الحج في سفر في سفره هذا فعليه أن يحرم، لأنه يصدق عليه أنه مريد للحج أو العمرة. نعم. يحرم ويرجع على الميقات. يعني مثلا مفرد حج مفرد يبقى على إحرامه إلى أن يحج؟ إيه يبقى، لكن عنده طريقة التحلل. الحمد لله. يعني يتمتع. إيه يتمتع ويتخلص من النفس كذا. وزي هذا يرجع إلى ميقاته ولا منهم؟ ولا يرجع إلى الحل ياخذ؟ منهم؟ لا. نعم. هذا اللي في مكة. هذا اللي في مكة وش؟ السؤال اللي عنه الشخص اللي دخل مكة لأجل عمل. لأجل عمل يخرج إلى الحج؟ لا ما يخرج، ما دام انه ما كان ناويا للحج من اصل، لكن بداله ان يحج من مكة. لا يقول انه ناوي للحج اذا كان عازم. عازم نقول احرم من الميقات اول. الميقات اذا كان الشام يحصل اليكم هل نقول له ان يرجع الى ذو الحليفة ام نقول له اطلع الى السري؟ لا يرجع الى ميقاته، كل يرجع الى ميقاته. ولهذا يتورط بعض الناس يمر بذو الحليفة، يعني لما صارت تسهلت الأمور وصار بها السيارات وسرعة ما فيه واستعجال يفوتون الميقات ولا راح وصل جدة راح. هذا يسأل عن كثير كثير من الحديث هن لهن ولمن مضى عليهن من غير أهلهن، من أهلهن ما قال له روح للأقرب، قال روح للميقات. لا ميقاتهن لهن ولمن، أنت ما أتيت على السير، أنت أتيت على ولمن أتى عليهن، من جاء من الرياض للمدينة ومن جاء من المدينة أتى على ذي الحليفة، فإذا تجاوز ذي الحليفة فقد تجاوز الميقات، فميقاته فعليه أن يرجع. نعم. يعني لو كان مكة مثلا يرجع 400 كيلو لا تسوي هذا، يرجع ذو الحليفة ما علينا منه 4 كيلو يهول يعني علينا. نعم. هذه سيأتي ما يتفرع على هذا، إن كان هو يعني شاكل عليه يذبح هدي، إن كان موسر الحمد لله. نعم. نعم. لكنه رحمه الله تبع غيره في العبارة فقال من حج من أهل مكة فمنها. قوله وعمرته من الحل، أي عمرة من كان من أهل مكة من الحل، أي من أي موضع خارج الحرم. من الحل لحديث عائشة، هذا هو الدليل. نعم، حديث عائشة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رغبت في العمرة كما تقدم أمر أخاها عبد الرحمن فخرج بها، وهذا الحديث أخذ به جمهور أهل العلم أو جميع أهل العلم على أن من كان بمكة لا يحرم بالعمرة إلا من الحل، من أدناه كالتنعيم أو من غيره كعرفة. نعم. والحرم له حدود معروفة والحمد لله الآن معلمة، حدود الحرم الآن عليها أعلام معروفة، حدود الحرم يعرفها الناس عند في الطرق في طرقهم إلى مكة، حدود معروفة وهي توقيفية ليست من عمل الناس، بل هي موروثة، موروثة من عهد إبراهيم عليه السلام، موروثة ورثها العرب والمسلمون على مر الزمان، محدودة وبذلت فيها جهود في عهد الحكومة السعودية، بذلت فيها جهود لضبطها بأعلام، بذلت فيها جهود من بعض أهل العلم، وأقيمت يعني شكلت لجان، وهي الآن يعني حدودها حتى في الجبال، لها حدود في الجبال. نعم نعم، معروفة والحمد لله إلى الآن، وتختلف قربا وبعدا من الكعبة، فبعضها قريب. وهذه الحدود، حدود الحرم، يتعلق بها أحكام الحرم من تحريم الصيد وقطع الشجر وما يتصل بذلك. نعم نعم، فبعضها قريب من الكعبة وبعضها بعيد من الكعبة، وأقربها من الكعبة التنعيم، وأبعدها من جهة جدة ومن جهة عرفة أيضا بعضها 9 أميال ومنها 11 ميلا، وهذه الحدود توقيفية ليس للرأي فيها مجال، فلا يقال لماذا بعدت حدود الحرم من هذه الجهة دون هذه الجهة. توقيفية يعني تشريع إلهي يعني موروث عن الأنبياء، أولا إبراهيم عليه السلام ثم النبي صلى الله عليه وسلم أقرها، يعني أقر هذه الحدود ومضى عمل المسلمين على ذلك. نعم بعده. نعم، وقوله وعمرته من الحل. نعم، يشمل الحل القريب والبعيد، فلو قال قائل أنا لا أريد أن أحرم من التنعيم وأريد أن أحرم من طريق جدة وهو بعيد حوالي 10 أميال، فله أن يفعل، وهل الأفضل أن يختار الأبعد أو أن يختار الأقرب أو أن يختار الأسهل؟ قال بعض العلماء بل الأفضل أن يختار الأبعد، يختار الأسهل بس تجاوز، اختار الأسهل. والرسول عليه الصلاة والسلام أرشد عائشة إلى ذلك، فلا حاجة إلى أن ما خير الرسول عليه الصلاة والسلام بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، والإنسان يتكلف إذا كان لك إلى مسجد طريقين، طريق بعيد وطريق قريب، فاذهب من القريب، لا تتعمد يعني المشقة، لا تتعمد المشقة. نعم. بعد. وقول المؤلف وعمرته من الحل، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم أن من كان في مكة وأراد العمرة فإنه يحرم من الحل. نعم. ودليل هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة رضي الله عنها أن تعتمر أمر أخاها عبد الرحمن رضي الله عنه وقال أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة من الحل، فدل ذلك على أن الحرم ليس ميقاتا للعمرة، ولو كان ميقاتا للعمرة لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن يخرج بأخته ويتجشم المصاعب في تلك الليلة لتحرم من الحل في ليل وهم مقيمون يعني انتظار للرحيل، بل إن ربما إن كان ذهابها في شيء من التأخير، تأخير الركب، فلو كان يسوغ أن تحرم من مكانها فكان هذا أيسر وأسرع للجميع. نعم، لأنه من المعلوم هذا توجيه الاستدلال عند أهل العلم. نعم، لأنه من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتبع ما هو أسهل ما لم يمنعه من الشرع، فلو كان من الجائز أن يحرم بالعمرة من الحرم لقال لها أحرمي من مكانك. فإن قال قائل ماذا تقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ثم ذكر المواقيت وقال من كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، مع أنه قال في الحديث ممن أراد الحج أو العمرة، فظاهر العموم أن العمرة لأهل مكة تكون من مكة. قلنا هذا الظاهر يعارضه حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أخاها أن يخرج، يعني حديث عائشة مخصص لحديث ابن عباس، حديث عائشة وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها أن يخرج بها إلى التنعيم لتعتمر وتهل من هناك من الحل، هذا مخصص لقوله حتى أهل مكة من مكة، وهذا عليه جماهير أهل العلم حتى حكى فيه الإجماع غير واحد. نعم. قلنا هذا الظاهر يظاهره حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أخاها أن يخرج بها لتحرم من التنعيم. فإن قال قائل عائشة ليست من أهل مكة فأمرت أن تخرج إلى الحل لتحرم منه، هذا تقدم حكم المقيم بمكة وحكم أهلها بعده. نعم. قلنا ليس المانع من إحرام الآفاقي بالعمرة من مكة هو أنه ليس من أهل مكة، بدليل أن الآفاقي يحرم بالحج من مكة كما تقدم أن الصحابة أحرموا. نعم. أحرموا منين؟ من الأبطح. نعم. بدليل أن الآفاقي يحرم بالحج من مكة، فلو كانت مكة ميقاتا للإحرام بالعمرة لكانت ميقاتا لأهل مكة وللآفاقيين الذين هم ليسوا من أهلها. نعم. وهذا واضح. بعد. نعم. وأيضا العمرة هي الزيارة والزائر. بعد. نعم. المقصود أن هذا هو الحكم المستقر المعروف، إن أهل مكة ومن كان في مكة نعم يحرم بالحج من مكة ومن العمرة من خارج مكة. نعم. مسألة، إذا مر الإنسان بهذه المواقيت فهل يلزمه أن يحرم؟ الجواب إن كان يريد الحج أو العمرة، أو كان الحج أو العمرة فرضا عليه أي لم يؤدي الفريضة من قبل، فإنه يلزمه أن يحرم. ودليل اللزوم حديث ابن عمر رضي الله عنه. دليل اللزوم الآن ما حكم الإحرام من هذه المواقيت؟ نقول واجب على من أراد الحج أو العمرة لحديث ابن عباس وحديث ابن عمر، يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة إلى آخره. يهل بمعنى ليهل، فهو خبر بمعنى الأمر. الشيخ يريد يقول إنه يجب الإحرام من هذه المواقيت على من أراد الحج أو العمرة ولو كان تطوعا، ويجب أن يهل من هذه المواقيت من قدم لغير الحج ولكنه لم يحج، فإنه يجب عليه أن يحرم لأن الحج فرض عليه وهو لم يحج، والحج يجب على الفور. فالآن هو قادم ووصل إلى الميقات ويقصد مكة والحج فرض عليه في ذمته، فهو إذن قادر ومستطيع للحج. هذا توجيه كلام الشيخ. نعم. قل. نعم. ودليل اللزوم حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وكلمة يهل خبر بمعنى الأمر بدليل أي ليهل. نعم. نعم. بدليل اللفظ الآخر في الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، فلا بد أن يحرم من هذه المواقيت. فإذا كان يريد الحج أو العمرة فواضح لأن لفظ الحديث ممن يريد الحج أو العمرة، ولكن إذا كان النسك فرضا وهو لا يريد أن يحج أو لا يريد أن يعتمر فنقول يلزمه الإحرام من الميقات، لأن الحج والعمرة واجبان على الفور وقد وصل الآن، فلا يجوز أن يؤخر ولا بد أن يحرم بالحج والعمرة. أما إذا كان هذا بالنسبة للحج فيما يظهر، إذا كان في وقت الحج كما سيأتي، لكن هو قدم مكة الآن في رجب أو في جمادة وهو لا يريد حج وهو لم يحج الفرض، فإنه لا يجب. فكلام الشيخ لا بد أنه أن نحمله على من قدم لمكة في وقت الحج في أشهر الحج، فالآن هذا وقت الإحرام بالحج، ولا بد من مراعاة الشروط السابقة، قضية الاستطاعة، قد يكون مستطيعا للوصول لكن ما يستطيع بقية المناسك، لكنه إذا شرط الاستطاعة باقي، إذا كان مستطيعا فعليه أن يحرم بالحج، لأن الحج فرض عليه والآن هو وصل. نعم، فيجب عليه أن يحرم بالحج. نعم. وقد يجب عليها العمرة إذا جاء في غير أشهر الحج، يحرم للعمرة. أولا أن العمرة ما لها وقت معين، والثاني على القول بوجوب العمرة، هذا الكلام. نعم نعم. وقد وصل الآن فلا يجوز أن يؤخر، ولا بد أن يحرم بالحج والعمرة. أما إذا كنت قد أديت الفريضة ومررت بهذه المواقيت ولا تريد الحج ولا العمرة فليس عليك إحرام، سواء هذا على قول الجمهور أو على قول بعض من أهل العلم كالعنابلة، يقولون من قدم إلى مكة ولو لم يرد حجا ولو لتجارة أو زيارة فإنه يجب عليه أن يحرم بعمرة، لأثر جاء عن ابن عباس. نعم نعم. سواء طالت مدة غيبتك عن مكة أم قصرت، حتى ولو بقيت 10 سنوات وأتيت إلى مكة لحاجة بعد نعم فإنه ليس عليك بعد المتن. نعم. شغول. وأشهر الحج شوال بس. نعم. ما قبل شيء إكمال. لا أصبر أشهر ربما ستأتي المسائل التي فيها مسألة وجوب الإحرام على من قدم إلى مكة ولو لم يرد حجا ولا عمرة، هذه ستأتي. ها؟ ما ذكرت في المتن؟ ما ذكرت طرف؟ يا خلها يتروح في الروض. نعم. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. هذه مواقيت الحج الزمانية. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. جاء عن ابن عمر رضي الله عنه تفسير أشهر الحج بشوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، ومعنى أنها أشهر الحج يعني أنها الوقت الذي ينعقد فيه الإحرام بالحج، فلا ينعقد على هذا، لا ينعقد الإحرام بالحج قبل أشهر، قبل وقته، كما في رمضان، فلا يحرم بالحج في رمضان. وهذا مع مسائل خلاف، يعني هل ينعقد أو لا ينعقد، لكن هذه هي الأشهر والزمان الذي ينعقد فيه الحج، ينعقد ويصح الإحرام بالحج بالإجماع، فهذه أشهر الحج. وشوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. ولماذا قلنا عشر؟ لأنه بعد 10 ذي الحجة لا يمكن الإحرام بالحج. متى ينتهي وقت الإحرام بالحج؟ ينتهي بطلوع فجر يوم النحر ينتهي وقت الإحرام بالحج. فمن لم يصل عرفة قبل طلوع الفجر فاته الحج كما سيأتي، فهذه مواقيت الحج الزمانية، هذه الأشهر. ومن أهل العلم من يدرج في الأشهر الحج شهر ذي الحجة كاملا، لأنه وقت للمناسك كأيام التشريق، أيام التشريق أيام المناسك، رمي الجمار وذبح النسك والطواف بالبيت، فيجعل أشهر الحج شامل، يجعلها 3 أشهر: شوال وذو القعدة وذو الحجة. وهذا له وجه، لا وجه أن أشهر الحج تشمل، ولكن قوله فمن فرض فيهن الحج كأنه يرجح القول التفسير الأول وهو المأثور عن ابن عمر. نعم قل. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. نعم. أشهر الحج على كلام المؤلف شهران. نعم. وبعض الثالث وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، ويقال ذو القعدة وذو القعدة، ويقال ذو الحجة وذو الحجة. نعم. والأفصح الفتح في الأول ذو القعدة، ذو القعدة، والكسر في الثاني ذو الحجة، ذو الحجة. وقوله وعشر من ذي الحجة هو هذا المشهور عند الإمام أحمد رحمه الله، وبه أخذ أصحابه، ولكن يرد على هذا القول أن الله قال الحج أشهر معلومات، وأشهر جمع فتكون ثلاثة، ولو قال في أشهر صارت الأشهر الثلاثة ظرفا، والمظروف لا يلزم أن يملأ الظرف فيصدق بشهرين وبعض الثالث، ولكنه قال أشهر معلومات، والمشهور في اللغة العربية أن أقل الجمع ثلاثة، وعلى هذا فتكون أشهر الحج ثلاثة، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، وهو أقرب إلى الصحة مما قاله المؤلف لموافقته لظاهر الآية أشهر معلومات. فإن قال قائل إذن هل تجيزون أن يقف الناس في الخامس عشر من ذي الحجة؟ نقول لا نجيز ذلك، كما أنه لا يجوز أن يقف الناس في العاشر من شوال، فهذه الأشهر لا يلزم أن يكون الحج جائزا في كل يوم من أيامها. ويدل على ضعف كلام المؤلف أن من أيام الحج اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر، يفعل فيها من أعمال الحج الرمي والمبيت. لكنه لا يفرض فيها الحج، يعني مشكلة دي. فمن فرض فيهن الحج، هل يمكن فرض الحج في يوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر؟ يمكن الإحرام بالحج؟ فات الحج. يا أخي هذا تغليب، بس عشر ذي الحجة هذا تغليب، يعني يخرج يوم العيد عن حكم العشر في أمور كثيرة. نعم. أحسن الله عليك، يعني بقية عمل الحج لمن كان قد فرض الحج قبل ذلك، يعني أقصد فمن فرض فيهن الحج فلا رد. من فرض، يا أخي من فرض فيهن الحج، يعني هذا ظاهر إنها مواقيت لفرض الحج. نعم. نعم. يفعل فيها من أعمال الحج الرمي والمبيت، فكيف نخرجها من أشهر الحج وهي أوقات الأعمال الحج؟ ولو أن الإنسان قال أريد أن أرمي. شوف اقرأ. نعم كمل حتى ننتهي من هذا الباب ويكون خير. نعم. وهي أوقات لأعمال الحج. ولو أن الإنسان قال أريد أن أرمي الجمار الثلاث وجمرة العقبة في يوم العيد، لم يمكنه ذلك، فلا بد أن يكون رمي الجمرات في الأيام الثلاثة، وهي خارجة عن الحد الذي قاله المؤلف، لأن المؤلف قال عشر من ذي الحجة، وبعض العلماء قال تسع من ذي الحجة، لأن الحج عرفة وعرفة ينتهي في التاسع، ولكن هذا القول أضعف مما قاله المؤلف، لأن الله قال الحج أشهر معلومات، وقال وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، وعلى قول من يقول إنها تسعة يخرج هذا اليوم الذي سماه الله يوم الحج الأكبر. فالصواب ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله من أن أشهر الحج ثلاثة كما هو ظاهر القرآن، شوال وذو القعدة وذو الحجة. فإن قال قائل هل يترتب على هذا الخلاف شيء؟ قلنا نعم يترتب عليه أشياء. أولا في مسائل الإيمان، فلو قال قائل والله لأصومن ثلاثة أيام، لا بس دع المسائل تفريعية تبان الحاجب. نعم. مسألة، هل يجوز للإنسان أن يحرم بالحج قبل الميقات المكاني أو الزماني، أو بالعمرة قبل الميقات المكاني؟ الجواب سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نعم. السؤال. نعم. مسألة، هل يجوز للإنسان أن يحرم بالحج قبل الميقات المكاني أو الزماني، أو بالعمرة قبل الميقات المكاني؟ الجواب، الصحيح أنه لا يجوز أن يحرم قبل الميقات الزماني، وأنه لو أحرم الميقات الزماني. نعم. وأنه لو أحرم بالحج قبل دخول شهر شوال صار الإحرام عمرة لا حجا، لأن الله قال الحج أشهر معلومات،

صيام ثلاثة أيام لمن عليها صيام ثلاثة أيام في الحج ما يكون منها؟ وش فيه؟ يعني اللي عليه ثلاثة أيام في عليه ثلاثة أيام في الحج وش فيه؟ يصومها عقب يوم العيد. إذا قلنا أن ذو الحجة كامل من أشهر الحج. إيه. لا ما في خلاف بينهم، ما يختلفون في هذا. قول عائشة لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. خلاص معنا. لو أخرهم عن أيام التشريق، أخر صيام ثلاثة أيام إيه؟ إلى ما بعد أيام التشريق. أخر هذه فيها نص خاص في أخي إنه لا يؤخرها. ما هو من عمل الحج الصيام؟ مالك شغل يا ب... قال انه من عمل الحج دي لا يصومها في يصومها في هذا اليوم في هذه الايام المخصوصه الا لمن لم يجد الهدي وقد فرغ من الحج يا اخي يصومها في الحج الافاضه الان ما هو ركن الحج من اعظم اركان الحج الايام هو اهم صيام ثلاثه ايام هذا وش مع ذلك المجال مفتوح الى نهايه الحج يعني أقل بالأهمية صيام ثلاثة أيام أقل منه راجع فيها ما أقول راجع فيها أنت شوف من قال بهذا نعم يمكن إنه من آثار هذا الخلاف أيضا يدخل فيها يعني صيام أيام التشريق له وجه نعم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سم. أحسن الله إليكم يقول السائل بالنسبة لأهل مكة هل الأفضل لهم أن يعتمروا أم يكتفوا بالطواف فقط بالطواف فقط ما كان معروف أنهم يخرجون من مكة يعني لم يعرف ولا أذكر شيخ الإسلام تكلم على هذه المسألة كثيرا وأن الطواف أفضل لهم المقصود من العمرة الطواف هذا هو المقصود الأعظم نعم أحسن الله إليكم يقول السائل هل الأفضل أن يعتمر في رمضان أم يعتمر في شوال مع خفة الزحام التي في رمضان في رمضان وهذا هو الأفضل للحديث الصحيح فلا عدول عنه نعم أحسن الله إليكم يقول السائل تقول ما تكون الأفضل في ذي القعدة لأن عمره كلها في ذي القعدة والله هذا رأي لابن القيم عنده كلام فيها أحسن الله أعلم الحديث صريح والرسول خاطب به بعض الأمة نعم أحسن الله إليكم يقول السائل حججت الفريضة والحمد لله فما هو الأفضل أن أحج عن الأجداد والجدات الذين ماتوا ولم يحجوا أو أن أتنفل لا تنفل تنفل اللهم والديك أو شيء منهم ما أما تتبع كل من مات من أقاربك لتحج عنهم هذا فيه أقول فيه نظر والله أعلم الصواب ادعو لهم ادعو لهم كثيرا ادعو لهم نعم أحسن الله إليكم يقول السائل هل المتردد في النية عند دخوله جدة يجب عليه الرجوع إلى الميقات أم يكفيه إحرامه من محله؟ ما دام ما كان عازما على العمرة فيكفيه أن يحرم من جدة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ماذا يترتب على الخلاف بين العلماء في دخول شهر ذي الحجة بأكمله في أشهر الحج أم فقط العشر والتسع الأوائل منه؟ ترتب على ما سبقت الإشارة إليه، من يرى أن ذي الحجة من أشهر الحج فإنه يقول لا يجوز تأخير طواف الإفاضة عن شهر ذي الحجة، ومن أخره فعليه دم. هذا قول مشهور عن الإمام مالك. أما الجمهور فعندهم أن الطواف في الإفاضة في الحقيقة وقته الفاضل هو يوم النحر وأيام التشريق وما بعد ذلك إلى آخر العمر، ما يعني ليس له وقت محدود طواف الإفاضة. نعم. إلا أن الحج لا يتم إلا به، لكنه يعني لكن يصح أداؤه ولو في محرم ولو في صفر ولو. نعم. هذا اللي أعرف. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نحن نسافر في طائرة خاصة، والراجع يعني الذي ينبغي عدم تأخيره عن أيام التشريق أيضا إلا لعذر كالحائض ونحوها، لكن ما ينبغي تأخيره عن أيام الحج يوم النحر وأيام التشريق هذه أوقات المناسك، بعدها ينتهي الحج. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نحن نسافر في طائرة خاصة بالزي العسكري الرسمي، وأكون ناوية للعمرة من الرياض ولا أستطيع التغيير في الطائرة، فماذا أفعل وماذا علي إذا تجاوزت الميقات بهذا الزي؟ أحرم بالعمرة بالنية، وهذه مرت علينا في الكلام. أحرم وإذا استطعت وصلت في المكان، وصلت جدة ونحو ذلك، واستطعت أن تلبس ملابس الإحرام فالبس ملابس الإحرام. وهل عليك فدية؟ هذا محل نظر، لأن هذا وقع منك يعني اضطرارا، لأنك لا تستطيع أن تلبس ملابس الإحرام. وإن فعلت ما يقول الفقهاء من أنك تصوم ثلاثة أيام أو تطعم ستة مساكين للبسك يعني المخيط كما يسمونه، لكن المهم كما قلت، المهم أن تلبي بالعمرة إذا كنت عازما عليها، ولا تفوت الميقات، فإن تفويت الميقات فإن الإحرام من الميقات واجب، وتفويت الميقات أشد من لبسك المخيط. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز قطع العمرة إذا كان للضرورة؟ ما ندري وش الضرورة، للضرورة ما هي الضرورة؟ هذا يعني هذا يتضمن بمسألة الإحصار، إن كان بدرجة الإحصار فمن اشترط فله التحلل للضرورة، ومن لم يشترط فعليه دم إذا أحصر بمرض ونحوه، إذا اضطر لقطع النسك، فإن اشترط فلا شيء عليه، يتحلل ويمضي، وإن لم يشترط التحلل فعليه هدي، يهدي ويتحلل. نعم. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نحن مجموعة من بريطانيا سنأتي إلى العمرة، لكن ننزل إلى جدة ثم نأخذ حافلة مباشرة إلى المدينة، نجلس مدة أسبوع ثم نعتمر إلى مكة، من أين نحرم؟ من ذي الحليفة. نعم، هو ميقاتكم أبي أرعدي. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: نويت وأحرمت لأداء العمرة قبل أن أصعد إلى الطائرة، فلما مرت الطائرة بالميقات كنت نائما، فلم أجدد نيتي إلا بعدما تجاوزت الطائرة الميقات. ما ندري إيش معنى نيتك الأولى، هل نيتك هل لبيت بالعمرة؟ إن كان قد لبيت بالعمرة نويت الدخول في النسك فلا عليك شيء، وإن كنت لم تدخل في النسك، ما نويت الدخول في النسك ولا لبيت، فقد تجاوزت الميقات بلا إحرام. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: وهذا الذي ذكرته من قبل، قلت ينبغي لمن يسافر بالطائرة أن يحتاط النفس ويحرم ولو قبل الميقات، ولو يحرم ولو بالمطار، يلبي ولو بالمطار. نعم تكفي لي يا شيخ على التلبية. لا، هذا فيها خلاف، ما يصلح، لا بد من نية الدخول بالنسك بتلبية ولا أما بدون شني. أنت ناوي العمرة وأنت في البيت، أجل شني يميز هذا من هذا؟ لا بد من فعل أمر يدل على دخولك في النسك، أما مجرد نية أنك ناوي تعتمر هذا وأنت في البيت أجل هل تكون محرما؟ لا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الإحرام قبل الميقات؟ يمكن نقول مكروه، نعم، لكنه يصح، ولا سيما مع الحاجة كما ذكرنا، مع الحاجة فلا كراهة، نقول يحرم قبل الميقات خشية أن يفوت عليه الميقات. آخر سؤال. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم التلفظ بالنية في الحج والعمرة؟ التلفظ بالنية إن أردت به قولك لبيك الله لبيك اللهم لبيك لك لبيك عمرة فهذا سنة، أو نويت عمرة أو أوجبت عمرة أو أوجبت حجا فهذا مشروع، هو السنة. أما أن تقول اللهم إني أريد الحج أو أريد العمرة فهذا يذكره الفقهاء، والأفضل العمل بالسنة، لكنه يجوز التلفظ بالنية في الحج والعمرة بخلاف سائر العبادات. يجوز التلفظ، أن تقول نويت عمرة اللهم إني نويت عمرة اللهم إني أوجبت عمرة اللهم إني أريد العمرة. نعم والله أعلم.